محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي. محمد بيك كان شهد من بعد الله. محمد كن لشفيع يوم المعادي. عين الرحمة يا النبي عظيم الجاه. وكنت قدوة لكل مؤمن والمؤمن صادق بالحكمة والصبر والثبات وحسن التدبير. أعطيتي الامثال في الصبر والإيمان صادق في الدعوة لله بوحد والعلي القادر. وكنت قدوة حسن التدبير. انت في الدنيا عنيتي وفي الأخيرة زادي. انت في الشدة حمايتي يا حبيب الله. انت في الدنيا عنيتي وفي الأخيرة زادي. انت في الشدة حمايتي. المحبة بالقلب الصافي الرحمة والخوى والعوين ونكران الذات. بشرتي بالخير بسمحة والطبع الوافي. وريتي للإنسان طريق للحسنات. علمتي للناس المحبة بالقلب الصافي الرحمة والخوى قران الذات. بشرتي بالخير بسمحة والطبع الوافي. وريتي للإنسان طريق للحسنات. يا مصباح الهدى يا النبي خاتم الرسال. جهك عن ضلال كريمة سود الحكمان. وحفظك يوافق الله يسرح الأخبال ويرفع قم الأمة. يا صاحب الهدى يا الهدي ختم الرسالة. رسالة جاء الله لكريمة سود الحكمة. وحفظك وفق الله يسرح الأخبار ويرفع قام حقم قم الأمة. ربي يا ربي تعيد وتسدد خطام حتى يرفع على من بي والمثل علي. وتحفظ محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي. يا محمد بيك كان شهد من بعد الله. يا محمد كل شفيع يوم المعادي. يا عين الرحمة يا النبي عظيم الجال. يا محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي. يا محمد بيك كان شهد من بعد الله. يا محمد كل شفيع محمد صاح بشفاء والنور الهادي. يا محمد بيه كان شهد من بعض الله. يا محمد كل شفيه.